سيئات أعمالنا، فيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه أدب المفرد: باب كل اليتيم كالأب الرحيم. ما ذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال داود: كل اليتيم كالأب الرحيم. واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقطع الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقطع من ذلك الضلالة بعد الغنى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لم تفعل يورث بينك وبين أعدائك. وتعرف بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكر. هذا الأثر الذي ذكره عبد الرحمن بن أبزة من الإسرائيليات، وهو الأشد معضل، لأنه بين عبد الرحمن بن أبزة والذي به داود مفاوز. لذلك هذا يعتبر من الكلام المرسل، لكنه يحمل حكما. قال عبد الرحمن بن أبزة: قال داوود، أي نبي الله داوود: كن اليتيم كالأب الرحيم. فهذه وصية لليتيم الذي فقد أباه أو أبويه، الذي فقد أباه أو أبويه، دعوا له الأب الرحيم الذي يشفق على ولده ويتعاهده بالنصيحة ويسعى في مصلحته. أبو الرحيم الذي يخاف على ولده ويقدم له ما ينفعه ولا يضره. فالأب الرحيم حريص على ولده أشد الحرص. وكذلك كافر اليتيم ينبغي أن يرحم هذا اليتيم وأن يعامله كما يعامل الأب ولده. واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، يعني أن من زرع خيرا حصل خير، ومن زرع شرا لا يحصد إلا الشر. والحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتنى مطعمه من الشوك، ولا ينزل الأبرار منازل الفجار. وأي طريق تسلك تجد على أهله، يعني أن الله عز وجل لا يسوي بين من أحسن ومن أساء، ولا يمكن أبدا أن يجعل الله تبارك وتعالى المتقين كالفجار. فنجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن أبدا أن يكون البار الطائع كالفاجر العاصي عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليه. فمن زرع خيرا يحصد خيرا، وأما من زرع شرا فلا يحصد إلا شر. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن أحسن وجد الحسن، ومن أساء فليس له إلا السوء. ثم قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكبر من ذلك الضلال بعد الهدى. أراد أن يبين هذا المعنى الثاني وهو الضلال بعد الهدى، فضرب مثالا الكل يحسه والكل يشعر به، وهو ما أقبح الفقر بعد الغنى. إنسان إذا كان غنيا ثم نزلت به نازلة أو اجتاحته جائعة وأصبح فقيرا، فإنه يتضرر مرارة الفقر لأنه ذاق حلاوة الغنى من قبل. وأما الفقير الذي نشأ فقيرا وعاش فقيرا فالأيام كلها بالنسبة له سواء، لماذا؟ لأنه لم يتذوق طعم الغنى. أما الذي ذاق طعم الغنى والثراء وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بالمال وتنعم في هذه الدنيا بألوان النعيم بماله، فإذا ضيق عليه أو قدر عليه رزقه فإنه يشعر بألم الفقر. فأراد أن يبين هذا المعنى المحسوس المعروف عند الناس، يقول: أقبح من ذلك الضلال بعد الهدى. وهذا هو المهم، الضلال بعد الهدى أقبح من الفقر بعد الغنى. فالعبد الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة الهداية والتوفيق إلى طاعة الله عز وجل، العبد الذي أنس بالقرب من الله عز وجل واطمأن قلبه إلى ذكره ونور الله تبارك وتعالى صدره بالإسلام وشرح قلبه بالقرآن، هذا إن انتكس ورجع تهطر وانقلب على عقبيه كان الأمر بالنسبة له قبيحا أشد القبح، لأنه مع الضلال صار إلى بعد الهدى صار إلى الضلال. أما الإنسان الذي كان ضالا فهداه الله عز وجل أنه يشعر بقيمة الهداية. فأقبح من الفقر بعد الغنى الضلال بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لم تفعل يورث بينك وبين معلم. ومعلوم أن من آيات المنافق أنه إذا وعد أخف، فلذلك ينبغي الإنسان ألا يعد إلا فيما يغلب على ظنه أنه يستطيع إنفاذه، لكن لا يعد مذاكر يقول له سأفعل وأفعل وهو يعلم من نفسه أنه قد لا يقدر على ذلك وقد لا يستطيع ذلك. لو اعتذر لكان خير، ولو أمسك وسكت لكان خير، مما أن يعلم صاحبه ثم لا ينجز ما وعده إياه، فهذا يورث بينه وبين صاحبه العداوة والبغضاء، لأن النفوس مجهولة على كره من كان كذلك. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعينك وإن نسيت لم يذكر، يعني تعوذ واتجه واعتصم بالله عز وجل من هذا الصاحب وهذا الجليس وهذا الصديق الذي لا يعين على طاعة الله عز وجل، لأنه صاحب ساحب إلى النار. أما الصاحب الذي يصاحب فهو الصاحب التقي الذي يأخذ بيد صاحبه إلى طاعة الله عز وجل. إن وجده ذاكرا أعانه على ذكره، وإن لاحظ أنه غافلا ذكره بالله عز وجل. فرآه على معصية أخذ على يديه، وإذا رآه على طاعة عونه عليه. لكن فرق السلوك إذا وجدوا صاحبا على سيئة أو على معصية فإنهم يعاملونه عليها وأشد، ولا ينصح بعضهم بعضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا، أو لا تصاحب إلا تقيا، ولا يأكل طعامك إلا مؤمنا. فإذا على المرء أن يختار الصاحب الذي ينفع ولا يضر. ثم ذكر كذلك بإسناده عن سلام بن أبي المطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. فابن سيرين رحمه الله ينصح هذا الرجل بأن يصنع مع يتيمه ما يصنع مع ولده. وتقدم أن البخاري رحمه الله قرر هذا الباب تحت عنوان: كل اليتيم كالأب الرحيم. يقول له: اصنع معك ما تصنع مع ولده من الرحمة والرأفة. وإذا استمع الأمر أن تضربه كما تضرب ولدك فاضربه، ولكن هذا الضرب لا بد أن يكون مشروطا، ولا بد كذلك أن يكون لمصلحة الراجح. فذكر العلماء أن ضرب الأطفال يجوز عند سن العشرة، ولا يجوز قبل ذلك. وذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالضرب هنا ضرب تاديب، ومثل الضرب في سن العشاء، اما قبل ذلك فان الطفل اذا خوف بكلمه او بنظره فإنه يخاف ويرتدع. أما إذا أصر على حاله هذا حتى بلغ العشرة فهنا يجوز أن يؤدب بالضرب. قال أهل العلم: وإذا ضرب الغلام فإنه ينبغي أن يراعى ذاته. أولا، لا يضربه على وجهه أو في مقاتله. ثانيا، أن يكون الضرب بعصا ليست غريضة. ثالثا، ينبغي أن لا يزيد على ثلاث، وأحيانا قد يستثنى فيضرب إلى عشر، أما الثلاث فأخذت من حديث الوحش لما غطى النبي صلى الله عليه وسلم، غطى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وأما العشر فالمستثنى فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق عشرة أسباط إلا في حد من حدود الله، وهي في التعزير. وقالوا كذلك ينبغي أن يتولى هو بنفسه ضرب الولد، لئلا يكل ذلك إلى ابنه أو زميله في الفصل مثلا، فينشأ بينهما عداوة وبغضاء. كذلك ينبغي أن يفهم هذا الصبي أنه ما ضربه إلا لمصلحته. وكذلك إذا أحسن بعد ذلك فإنه ينبغي أن يكافئه على إحسانه. من مصنع، فالمسلمين يصنع به ما تصنع ولدك، يضربه ما تضرب ولدك، هذا